بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب محمد بن سيرين أنه قال رأيت معطية رضي الله عنها كنا ننال اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب قال حدثنا معيل بن علي معيل بن علي قال عن أيوب محمد بن سيرين عن أيوب محمد بن سيرين قال قالت معطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز. يقول معطية رضي الله عنها سيبة بنت كعب الأنصارية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يلزم علينا, يعني ما جزم الرسول علينا, ما جزم أن نتبعها لكن نهانا قال لا تتبع الجنائز, المرأة لا تتبع الجنائز, لكن ما قال هذا يعني تأكيد أننا نتبعها, معنى هذا لو اتبعوها يقول إنهم عصوا الله عصوا الرسول لكن لا يأثمون لأنه ما عزم عليهم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة ثم حول السنة محول قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس وأبو أسامة وأبو أسامة عن هشام بن حسان قال عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها الأنصارية قال أن النبي عليه الصلاة والسلام عن العديث لو نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, يعني ما رجل ما أكد لو اتبعت قد تكون عصر وقد لا تكون لأنه ما عزم علينا, ما فرض علينا عدم الاتباع. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا وأكثر من ذلك رأيتن ذلك بماء وسد وجلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذنا فألقى إلينا حقوه فقال أشرنا إياه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن أيوب قال عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت زينب بنته الكبرى قال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك أو أكثر من ذلك, يعني أو أقل من ذلك, رأيتن ذلك أغسلنها بماء وسد لأنها ثلاث قرون من هنا واحد من هنا ضفائر واحد من هنا واحد من هنا واحد من القن ثلاث ضفائر قال يعني رأسها ثلاث ضفائر. قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك بماء وسدر قال وجعلنا في الآخرة كافورا لأنه رائحة شديدة, الكافور له رائحة شديدة تطرد الهوام موقتا ثم تأتي الهوام لكنها تطرد الهوام ولهذا يجعل الكافور هذا في غسل الميت. قال ثم إذا خلصتن فأذنني. تقول أم عطية لما فرانا آذناه فأعطانا حقه, يعني الإزار اللي يلي حقه اللي السر الإزار اللي يلي جسده عليه الصلاة والسلام أعطاه الجاه قال أشعرنها فيه, يعني لبسنها إياه قبل الكفن ثم لبسنا الكفن أول هذا لفوها عليها ثم بعد ذلك كفنها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا زيد بن زرعين عن ايوب محمد بن سيرين عن أبسة بن سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت مشطنا ثلاثة قرون. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زرعين يزيد بن زرعين قال حدثنا ايوب ايوب قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين قال عن حفصة بن سيرين عن حفصة بن سيرين قال عن ام عطية عن ام عطية رضي الله عنها سمعنا الحديث الاول ان زينب رضي الله عنها لما ماتت اتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك يعني احتجتن الى ذلك فاغسلنها وجعلنها في سجدها وغسلها سجد ما هو سجد ثم بعد ذلك كان لها ثلاث دقائق ثلاث قرون يعني واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا اجمع الراس كله الشعر اجعله قرن هنا قرن وهنا قرن وهنا ورا قرن ثلاث دقائق. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد قال حدثنا هي من ايوب قال حدثنا ابن علي كل من ايوب ان محمد بن عطيه قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن علي قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغسل ابنته وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توفيت ابنته بمثل حديث يزيد بن زرعين عن ايوب ان محمد بن عطيه. تكون الامام مسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس مالك بن انس الامام ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد الاثنان قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن ايوب يحيى بن ايوب قال قال حدثنا ابن علي حدثنا ابن علي كلهم عن ايوب السختياني كلهم عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عطيه عن ام عطيه رضي الله عنها بمعنى الحديث الاول بمعنى الحديث الاول. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب نفسان من أضياء بن أوي غير أنه قال ثلاثا وخمسا وسبعا وأكثر من ذلك رأيتن ذلك فقال تفسان من أضياء وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا أيوب أيوب قال عن حفصة عن أم عطية عن حفصة عن أم عطية قال بنحو الحديث الأول بنحو الحديث الأول أنه أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يغسلون ابنته زينب الكبرى فقال وصلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك أغسلنها بماء وسدر ثم أشعرنها فأعطاها إذا أنتهيتن فأذنني فلما أدهوا أعطاهم إزاره الإزار اللي جسده قال أشعرنها إياه يعني حطوها عند الجلد إزار الرسول فوق جلدها يعني أشعرنها يعني فوق الجلد فوق جلدها ثم بعد ذلك انتهيت. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال واخبرنا ايوب قال وقالت افسان مقضيه قالت اغسلنا وزرا وثلاثا او خمسا او سبعا قال وقالت ماضيه مشطنا ثلاثه قرون. كل امام مسلم حدثنا يحيى بن ايوب يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي ابن علي قال حدثنا ايوب ايوب قال عن حفصه بنت سيرين عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه عن ام عطيه رضي الله عنها قالت اننا توصلنها ثلاثا او خمسا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك توصلنا بماء وسدر واذا انتهيتن فاذنني فلما انتهوا اذناه فاعطاهم إزاره التي يلبسه اللي يجعله على جلده إزار الذي يجعله على جلده قال أشعرنها هي يعني كان يجعلها الإزار على جلدها أيضا على جلدها ففعلنا هذا كله يعني هذا من السنة أن النساء إذا غسلن المرأة بماء وسدر أن يكفننا بشيء من اللين من القماش اللين أولا ثلاثا ثم واحد أول ثلاثا فهنا على الرجلين وهنا على الوسط وهنا على الرأس ثم يجيبون واحد ثوب كبير ثوب واحد ثم يلفونها به ثم يجيبون الثاني يلفونها به من الرأس إلى الرجلين ثم يربطونه مع الرجلين ويربطونه مع الرأس هذا الأخير. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة عمر الناقد جميعنا نبي معاوية قال أمر حدثنا محمد بن قاسم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لما مات زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنا وترا ثلاثا أو خمسا وجعلنا بالخامسة قابورا أو شيئا من قابور فإذا غسلتنا فأعلمنني. قالت وأعلمنا وأعطانا حقوه وقال عشرناها إياه. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعنا نبي معاوية قال عمرو الناقد حدثنا محمد بن خازم قال عمرو الناقد حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية يعني هو أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا عاصم بن سليمان قال عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية عن أم عطية الأنصارية عندنا أم عطية الأسدية ما هي هذه المعني هنا الأسدية الأنصارية اللي في المدينة قال مسيب بن سكاب الأنصارية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله لما ماتت زينب أكبر بناته زينب ماتت فقال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلنا وترا ثلاثا أو خمسا اغسلنها وترا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلنها وترا يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا وتر يعني اجعلناها على وتر هم ثلاث وإلا خمس ولا سبع أو أكثر من ذلك رأيتنا ذلك ثم أشعرنا أن يتغلقوا وجعلنا شيئا من كافور وغسلناها بماء وسدر فماء من سدر وشيء من كافور بماء وسدر السدر هذا من الشجر السدر يسمى السدر يحطونه من الشجر ويأكلوا الغنم وغيره فغسلناها بماء وسدر لأنه نظف الماء السدر ينظف الماء ثم بعدما ينظف الماء يحط عليه كافور الكافور عاد يطرد الروائح الكريهة إلى آخره ثم أشعرنا فلما انتهوا أعطاهم حقوه الإزار اللي يلي الحقو الحقو هذا من السرة محل السرة حط الحقو يحطون حبل من جلد يدور بالمصير حتى لا إذا أراد الإنسان شغل ولا أراد أن يشتغل ينفذه بالحقو هذا يطلع الثوب ثوبه نفسه بالحقو هذا علشان يستفيد يرتفع عن سيقانه يرتفع ثم يشتغل ما دام ماسكه الحقو الحقو المنجل يحطه على بطنه يدور وعلى بطنه ثم يربطه يصير موجود لكن حاجة الناس به هذا الحقو هو أن الإنسان العامل أو غيره إذا أراد أن يشتغل رفع ثوبه عن سيقانه وعن ثم نفذه بالحقو هذا حتى ينتهي فإذا انتهى فلن. قال رحمه الله حدثنا هارون الناقد قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغسل إذا بناته وقال اغسلنا وترا خمسا وأكثر من ذلك من أو حديث أيوب وعاسم وقال في الحديث قالت فظفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وراسيتها. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان قال عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ماتت إحدى بناته هي زينب الكبرى ماتت رضي الله عنها وارضاها قال اغسلنها بماء وسدر وشيء ثم لانتهيتم كفنوها بكذا وكذا ثم امشطوا رأسها جعلوا ثلاث ضفائر واحد هنا ضفيرة هنا ضفيرة هنا ضفيرة يقول على رأسها هنا هنا يقول على رأسها على وجهها حط الضفيرة الثالثة على وجهها وفي رواية خلفها الثالثة كل واحد الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قضيتن فأشعرنني فلما انتهت قالت نسيبة للرسول عليه الصلاة والسلام انتهينا يا رسول الله من غسلها خلاص نريد أن نكفنها قال أخذوا حقوها فتبكى حقوه عليه الصلاة والسلام وأعطاهم إياه وقال أشعرنها إياه اجعلنا هذا الحقو حق الرسول اجعلنها في جلدها تعجل هي اللي تحس قبل الأطفال كلها لفوها به حق حكم الرسول بها ثم بعد ذلك تقفنوها من هنا الرجلين ومن الوسط ومن الراس ثم واحد كله يربط إلى آخر يعني خمسة أكفان المرأة خمسة إلى اليوم أكفان المرأة خمسة بيض سحولية بيض لازم تكون بيض شديدة البياض سألك فنان قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيئا عن خالد نفس بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمر أن تغسل ابنته قال لها إذن بميامنها ومواضع الوضوء منها. والمسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام بن بشير هشام بن بشير قال حدثنا خالد الحذا خالد الحذا قال عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية عن أم عطية نسيبة قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرها أن تغسل ابنته زينب فقال ابدأنا بما يمنها أول ملمضة الماء ألفهم والأنف ما يجيه ما لما يغسل غسل بس والباقي يزند اليمين اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى ثم عمموها بالماء كافة كلها ثم بعد ذلك كفن بثلاثة أثواب ثوبين طويلين جدا يربط من الرأس ويربط من الرجلين. قال رحمه الله لدنا يحيى بن أيوب وكر بن أبي شيبة للناقد قل من ابن علي قال وكر حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد نفسه عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته إذن بميامنها ومواضيع الوضوء منها. والمسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد كلهم عن ابن علي اسماعيل قال ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اسماعيل بن علي حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي قال عن خالد الحذا قال عن حفصه عن ام عطيه عن حفصه بن سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وضئنها كوضوء الحي موضوع الحيوان بالميام منها غسل اليد اليمنى كلها واليد اليسرى ثم البطن كله ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم تعمم الماء على البدن كله ثم بعد ذلك تكفن بكفن على الرجلين ويربط ثم بكفن على الوسط ويربط ثم بكفن على الرأس ويربط ثم بكفن عام مرة واحدة ويربط من الرأس ويربط فيه. هذه العقد هذه اللي تربط إذا نزلت في القبر تفكت لازم تفك هذه العقد اللي عقدناها نكفنها إذا نزلت في القبر ودخلت القبر تفكنا الحلم المرأة اللي تكفنها تفك العقد هذه الثلاثة والأربعة والخمس تفك العقد وتجعل الكفن كما هو ما في عقد ولا شيء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى الدائم وابو بكر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ ليحيى قال هي اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه عن الاعمش شقيا خباب بن الارت رضي الله عنه انه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله ووجب اجرنا على الله فمنا من مضى لم يكن من اجره شيئا منهم مسعود بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمره فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجله خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجله الإذخرة ومنا من عينات له ثمرته فهو يهدبها. قول لما مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه الضرير قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو وائل قال عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال أجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله. يقول خباب أجرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة نبتغي وجه الله والدار الآخرة فمنا من قضى نحبه منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد فجعلنا فأردنا أن نكفنه ما وجد له كفن. شوف هو ملك في مكة، كان عمير مصعب بن عمير رضي الله عنه ملك من الملوك في مكة، من أغنى أهل مكة، ولما هاجر صار من أفقر أهل المدينة. الشاهد يقول ما لقينا ما نكفنه فيه إلا لأنه كان معه عليهم. يقول إن وضعناها على رأسه بدت رجلاه، وإن وضعناها على رجليه بدأ رأسه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ضعوها مما يلي رأسه، وقتوا رجليه وقالوا فيها إدخل حشيش، إدخل على رجليه وغطي رجليه من الحشيش الإدخل. هكذا مصعب بن عمير رضي الله عنه ملك من الملوك في مكة، ولما هاجر افتقر حتى قتل في أحد رضي الله عنه. فمن من قضى نحبه، نقول منه مصعب بن عمير قضى نحبه خلاص وأخذ أجره على الله. ومن من يهدبها، يعني كأنها نخلة صرنا أغنية نهدب الدنيا ونأكل منها من ثمرتها، فلعلنا ونرجو يقول ألا يعجل لنا أجرنا في الدنيا لأنها انهدبت علينا. فرت مثل النخل اللي مستوي تمره نقلب، يقولنا يقول نأكل من هالدنيا، أسأل الله لا يجعل لنا ينقص أجرنا من أكلنا هذا ومن توسع الدنيا علينا. هذا يقول خطاب رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا أزمان بن أبي جيبة قال دثنا جرير قال دثنا إساق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال دثنا من جاء بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسرحة قال دثنا إساق بن إبراهيم بن أبي عمر جميعا ابن عيينان الأعمش بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا قال أخبرنا عيسى بن يونس، أخبرنا عيسى بن يونس ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا من جاب بن الحارث، من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسير، علي بن مسير ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، وابن أبي عمر جميعا عن ابن علي، عندنا خمسة سندات جميعا عن ابن علي إسماعيل قال عن ابن عيينة، عن ابن عيينة قال سفيان بن عيينة، عن سفيان بن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد، عن الأعمش بهذا الإسناد مر علينا إن من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ونحن الآن هدبناها يقول فاته، ونحن الآن نهدبها يعني نجني ثمرها في الدنيا، ونرجو أن لا يكون أجرنا يذهب في هذه الدنيا. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا قال الاخران حدثنا ابو معاويه ان هشام بن عروه نبي عائشه رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب بيد سحولي من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامه، اما الحله فانها شبه على الناس فيها أن اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أذواب بيض سحولية. فقد عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسن حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضي الله عز وجل لنبيه تكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. قل لمن مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه الضرير قال عن هشام بن عروه عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام كفن في ثلاثه اثواب سحوليه. سحول مدينه في اليمن ما سحول إلى الآن اسمها هو وموجودة سحول، كفنا في ثلاثة أثواب سحولية يمطون القطن ينشدون القطن الأبيض هذا يصير متين، الثوب يصير متين الأبيض شديد البياض ومتين سحولية مدينة تنسق الأثواب تنسق الثياب تأخذ الصوف وتنسقه تغزله وتنسقه فثيابها متينة مرة لكن شديدة البياض. يقول خفن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب سحولية، واحد على رأسه رضي الله عليه الصلاة والسلام، وواحد على بطنه، وواحد على رجليه، اللي على رجليه ربط، واللي على بطنه ربط، واللي على رأسه ربط. ولما دخل كون حلت الأربطة فكت الأربطة لأنه ما في لزوم للرباط وهو ميت خلاص تكفي تنزل زنين رايح تتلف التاك ونتلف كل شيء. أما الحلة فإنما شبه على الناس هي أن أما الحلة أنه كفن بحلة تقول عائشة فإنما شبه على الناس أن الرسول كفن بحلة. وش الحلة؟ ما جاب حلة يعني أنه ثوب فوق وثوب تحت، هذا الحلة، إزار فوق وإزار تحت يسمى حلة. إذا لبس الإنسان ثوبين سمي حلة إلى آخره، لكنه كفن بثلاثة أثواب سحولية. فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال أحبس النهات أو كفن بي. أخذ الكفن الأول الحلة أخذها عبد الله وقال له لجعلنها كفني، ثم ندم قال لو كانت لو كان فيها خير لكفن بها الرسول، ثم باعها وتصدق بثمنها. تصدق بثمنها. قال رحمه الله دنا علي بن حجر السعدي قال قلنا علي بن مسلم قال دنا شاون وروى نبينا شاون قالت ودرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزيعت عنه وكفن في ثلاثة أزواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. فرفع عبد الله لله فقال وكفن فيها، ثم قال لم أكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفن فيها فتصدق بها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرج يعني كفنا في حلة كانت لعبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم نزعت هذه الحلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذها عبد الله. كفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني تتهم من قال إن فيها قميص وتتهم من قال إنها حلة، فإلا هؤلاء اتهمتهم قالت إنه خطأ، إنما كفن بثلاثة أثواب سحولية أتي بها من ثياب المدينة شديدة البياض ومتينة، هذه سحول تنسج الثياب شديدة البياض مع المتن مع المتن. الشاهد أنه كفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب سحولية. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بن غياض بن عيينة بن إدريس وعبد وكي قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كل من هشام بهذا الإسناد، وليس في حديث قصة عبد الله بن أبي بكر. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابن إدريس وعبدة بن سليمان ووكيع ثم حول السند بعد ذلك فقال حدثنا يحيى بن يحيى. المهم السند تم ستة، وهذا يحيى جاء السابع. حدثنا عبد العزيز الدراوردي كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد يعني، وهذا الكلام لعائشة رضي الله عنها أن النبي كفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب سحولية، وليس في حديثه قصة عبد الله بن أبي بكر أنه أخذ الحلة اللي جت الأولى وراد أن يكتب، ليس فيه شيء، الأخير ما فيه شيء يعني ما رواه، الأول رواه والثاني ما رواه، ما يهم هذا، واحد بلغه واحد ما بلغه، هذا ما هو ذلك. الشاهد أن الرسول كفن بثلاثة أثواب عليه الصلاة والسلام، والمسلم من السنة أن يكفن بثلاثة أثواب، ثوب الوسط وثوب على الرأس وثوب على الرجلين وتربط أربطة، وإذا وضع في كفنه حلت الأربطة. إلى اليوم هذه السنة أن يكفن بثلاثة أثواب، واحد من رأسه إلى آخر إلى قريب إلى قريب الركبة، واحد من رجليه إلى قريب اليدين، واحد عام من رأس إلى الرأس. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يزيد محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لا في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أثواب سحولية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا يزيد بن زريع قال محمد بن إبراهيم قال أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال سألت عائشة من كفن النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة كفن النبي يعني كفن به الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت كفن في ثلاثة أثواب سحولية، ثوب على رأسه إلى الركبة، وثوب من الرجلين إلى الجود إلى الذيل، وثوب عليه كله عام من رأسه إلى قدمه، أربط من هنا وربط من هنا، ثلاثة أثواب سحولية عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة، أن تجعل الميت مكفن بثلاثة أثواب، ثوب من رأسه إلى ركبتيه، وثوب من رجليه إلى جيوده، وثوب كاف من رأسه إلى الرجلين، من الرأس إلى الرجلين، ثلاثة. هذا هو السنة إلى يومنا هذا. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن عباس الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب، نبى سلامة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب، وحسن بن علي، حسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد، عبد بن حميد، قال عبد أخبرني، قال عبد أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم، عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان بثوب، يعني ثوب عريض طويل لفوه فيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال أخبرنا أبو اليمن، قال أخبرنا شعيب بن الزهري بهذا الإسناد سواء. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، عبد بن حميد، قال وحدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق، قال حدثنا معمر، معمر، ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان، قال حدثنا شعيب عن الزهري، شعيب عن الزهري بهذا الإسناد، بهذا الإسناد مثله، أن النبي عليه الصلاة والسلام سجل بثلاثة، يعني كفنا بثلاثة أثواب، وقولها كفنا بثوب يعني تعني الأعلى، يعني الأعلى تقتصر على الأعلى، أنه عمم من رأسه إلى رجليه، وأما التحتاني فيما تريد، فتكلمت فيه في الأول، قال سجل أو كفنا بثلاثة أثواب، واحد من الرأس إلى الرجلين للركبة، واحد من الرجلين إلى الجيود، وواحد عام من الرأس إلى الرأس، ثلاثة أثواب سحولية. وهي السنة أن يكفل المسلم بهذا، سواء كان امرأة أو رجل، إلا أن المرأة يسن أن تكون خمسة، أن يكون كفنها خمسة من بياض أيضا، حتى المرأة من بياض تكون خمسة لتسترها حينئذ، والرجل ثلاثة، يكفي ثلاثة، اثنين من الرأس، واحد من الرأس إلى الرجلين، وواحد من الرجلين إلى الجيود، وواحد عام من رأسه إلى رجلين. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر، قال حدثنا حجاج بن محمد، قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فقفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله، وحجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر، قال حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد، قال عن ابن جريج، عن ابن جريج، قال حدثنا أبو الزبير المكي، أبو الزبير المكي، قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من المسلمين كفن في الليل ودفن في الليل، فما أخبر الرسول عليه الصلاة، فلما أخبر غضب عليه الصلاة والسلام، قال ما يكفن بالليل ولا يدفن بالليل في كفن غير طائل، وربما كفن في ولا يدفن ولا يكفن في كفن غير طائل، لازم يكون مستور ستر، يعني يكفن في ثلاثة ضروري، واحد على الرأس إلى الرجلين، واحد من الرجلين على إلى الجيود، وواحد عام من الرأس إلى الرأس، لازم من ثلاث أثواب إلى يومنا هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم تولى كفنه وغسله فليحسن كفنه، إذا تولى الكفن لأخيه المسلم فليحسن الكفن. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة وزهير النحر جميعا عن ابن عيينة، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة الزهري سيدنا نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير فعله قال تمدونها تقدمونها علي وإن تكوا غير ذلك فجر تضعونها عن رقابكم. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة إذا حملتوها على أكتافكم فأسرعوا بها يعني لا تمشي بقليل تبطأ فأسرع بهرولة بدون ركض ما كانه ركض لكن هرولة عشان إن كانت فاجرة تضعها عن رقابكم وإن كانت صالحة تضعونها لمكانها يعني مكانها الجنة مكان القبر الموسع الذي هو من ريح الجنة إلى آخره فهذه تقول قدموني وهذه تقول أين تذهبون بها يا ويلها أين تذهبون بها فالمسلم يقول قدموني لما يرى له من الخير والكافر يقول يا ويلها أين تذهبون بها فإن كان كافرا تضعون شر عن رقابكم وإن كان مؤمنا تضعونها إلى مكانها الذي وعدها الله. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد جميعا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا يحيى بن أبي قال حدثنا رأوا بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي أبصق الأمان الزوري عن سعيدنا نبي غير عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه في حديث معمر قال لا أعلم إلا رفع الحديث. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال محمد بن أبي حفصة قال كلاهما عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه غير أنه قال لا أعلم إلا رفع الحديث قال لا أعلم أبو هريرة إلا أنه رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني معنى الحديث الأول. قال رحمه الله حدثني أبو الدار حنملة بن يحيى وهارون بن سعيد الليلي قال هارون حدثنا قال الآخران أخبرنا ابن أب قال أخبرني يونس بن يزيد بن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سالم بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فأنا شرا تضعون عن رقابكم. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا قال ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو أمامة ثلاثة عندنا من الصحابة منهم الباهلي ومنهم بحنيف هذا ومنهم زياد البلوي زياد الذي حالف قريش إلى آخره إذا قيل زياد أهمل فهو زياد البلوي حليف قريش. نعم. قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة قربتموها إلى الخير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة إذا أخذتم الجنازة على أعقابكم على أكتافكم فأسرعوا بها دون أن يكون ركض هرولة بدون ركض أسرعوا بها فإن يكون صالحا فخير تقدموه إلى خير وإن كان صالحا فشر تضعونه عن رقابكم إلى آخره. قال رحمه الله دثني أبو الدار وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الليل واللفظي لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تنزل فله قيراطان قيلهما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغ حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد واللوذ لهارون وحرملة قالوا حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها وصلى عليها وتبعها فله قيراطان. إلى وما القيراط؟ قال مثل الجبل الكبير من أحد. إلى بعض الألفاظ قال مثل أحد يعني مثل الجبل أو مثل الجبال. قال انتهى حديث أبي الطاهر وزاد الآخراني قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لما بلغه هذا الحديث قال لقد فرطنا بقراريط كثيرة يعني ما نتبع الجنازة نصلي عليها لكن ما نتبعها ومن تبعها فله قراطان. أنه فرطنا بقراريط كثيرة هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. للأسف أن الجنازة اليوم خالفت الشريعة نهائيا. انتم خطوتين ثم وحدوا ثم متى يصل يبطي ما وصل كله خلاف الشريعة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا ابن رافي وابن حميد عن عبد الرزاق إلى ما معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده. وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ثم حول السند فقال حدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال كلاهما عن معمر قال عن الزهري عن سعيد بن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول أنها قدموني أو تقول ويا ويلها أما تقول يا ويلها ولا تقدموني إلى آخره. ملاحظة يا إخواني الآن بمكة طلع بدع كثيرة أرجو أن تعرفونها أنتم يمكن وهو أنهم يأخذون الجنازة من هنا ما يصلون عليها من هنا يأخذونها ثم كل ما مشى خطوتين كما قلت لكم وحدوه ثم إذا رأوا المرتفع إذا وصلوا المرتفع هذا يسمونه يقول أنه مقرأ إبراهيم عليه السلام وليس مقرأ إسلام ولا شيء وقفوا مستشهدون عليها نشهد عليها الخير فالخير نشهد وهي ما يدري خير ولا شر ما حد يدري إنما الشهادة علشان أن الرسول شهد على رجل قالوا يا رسول الله هذا نشهد على هذا بخير قال هو بخير إن شاء الله أنتم شهداء الله فرض أنتم شهداء الله فلهذا الحديث يأخذون كلام يمشي خطوتين ثم وحدوا هذا بدعة لما فعل أحد من الصحابة. ثم إذا وصلوا المقرأ يقولون المقرأ إبراهيم لما وضع أم إسماعيل هنا تعالى انصرف لحظته قالت ما لماذا تأخرنا ما رد عليها قالت تأخر إلى الله قال يهزا. ثم قالت رضينا بالله رضينا يكفينا رب العالم اذهب فربنا يكفينا. لما وصل المقرأ المرتفع هذا اللي في المدعى وقف عليه الصلاة والسلام إبراهيم ودعا واستقبل القبلة ودعا لإسماعيل هاجر وولدها إسماعيل بالدعاء اللي مذكور في آخر سورة إبراهيم آخر سورة دعا بها. لكن اليوم هذا يذهبون ثم يوحدوه وحدوك الخطوتين لما وصلوا المقرى وقفوا الجنازة ثم ما تشهدون عليه الخير نشهد عليها الخير كل هذا من البدع ما فعل أحد من الصحابة سكن الصحابة سكن مكة من الصحابة ملايين الملايين ما فعلوا هذا مرة واحدة لا وحدوه ولا يقفون عند المقرى يستشهدون عليه إلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه جنازة فقال فشهدوا عليها قال أنتم شهداء الله في الأرض شهدوا على واحدة بالخير وواحدة بالشر قال وجبت أنتم شهداء في الأرض. هذه جنازة مرت لا أننا حنا نقف عليها ونقول تشهدون عليه كل هذا من البدع. أنا أقول هذا ملاحظة يا إخواني قد تشوفون أنتم بأنفسكم أنهم يمشون وحدوه وش وحدوه مش نقول لا إله إلا الله لا إله إلا كل ساعة كل دقيقة ما هو بس علشان الجنازة والوقوف على المرتفع هذا الجبل المرتفع في المدعى لم يقم عليه أحد من الصحابة إطلاقا فكل ما يفعل هنا من البدع واللي يتبعهم لا يتبعهم إذا كانوا بهذا الشكل ما نتبعهم إلى آخره. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شهاب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن النشاب قال أنه قال حدثني رجال عن أبي غير عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معمر وقال من اتبع حتى تدفن. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب الملك بن شعيب قال حدثنا عن أبي شعيب عن أبي شعيب عن جدي الليث بن جده الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثني رجال عن أبي قال حدثني رجال كثيرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الحديث الأول مثل الحديث الأول نعم أن جنازة تقول يا ويلها يا ويلها وجنازة تقول قدموني قدموني إلى آخر الحديث. قال من اتبعها حتى تدفن قال من اتبع حتى تدفن فله أجران والأجر في مثل قطر يعني من صلى عليها فله قراط ومن صلى عليها وتبع حتى تدفن فله قراطان. كم القراط وما قيمته وما قدره؟ قالوا كبر أحد القراط الواحد كبر أحد فأنت تأخذ قراطان إذا تبعت الإنسان حتى تدفن. يقول ابن عمر فرطنا بقراره اثنان. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.